الفاء في أولها رابطة للجواب بالشرط. إذن فالجملة كلها في محل جزم جواب الشرط. فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. الشطر في لغة العربي الجهة، كما قال القائل: أقول لأم زنباع أقيني صدور العيس شطر بني تميم. فالشطر الجهة لغة، لكن الجملة كلها وهو المقصود في محل جسم جواب الشرط. هذا حيثما. وكذلك قوله: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم، تستقيم فعل الشرط مبني مجزوم وعلامة جزمه السكون. ويقدر، هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وفاعله الله، يقدر لك الله، فالله فاعل يقدر. وأما فاعل تستقيم هذا ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. نعم. مثاله: إن تخرج أخرج. نعم. التي نعم. شكر الله لكم أيها الشيخ، وبارك فيكم ونفع بكم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للإعراب لفظ الجلالة، أيهما أفضل؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال نقول لفظ الجلالة الجرور، أم نقول الله مجرور؟ هذا أنت تريد الأدب. كلاهما ما في البداية ما لا مانع منه، لكن الإنسان يتأدب، الإنسان يتأدب. تقول بعض العلماء كان يقول في لفظ الجلالة إذا جر يقول لفظة الجلالة مجرور على التعظيم، يقول حقيقة تأدبا. وإلى قول مجرور التعظيم، التعظيم هذا ليست عبارة فنية، إنما هي كلمة وعبارة للأدب، التأدب مع الله فقط. لكن لو قلت لفظ الجلالة مجرور أو الله مجرور، مقصودك معروف. تريد إذا قلت الله مجرور أنت تريد هذا اللفظ الذي نطقت به، هو هذا. فمن باب الأدب تقول لفظ الجلال، لفظ الجلال، هذا من باب الأدب تقول هكذا. إيش يجوز أن تقول الله مجرور، يجوز، أو لفظ الجلالة مجرور مجرورة. وهذا الأخير لفظ الجلالة مجرورة هذا أدخل في الأدب في ظاهر. نعم. نقول كيف نفرق بين الحال والنعت؟ هل هناك ضابط؟ نعم لا بد من ضابط. أولا انظر إلى تعريف، تعريف النعت عند النحاة ما هو، وتعريف الحال. والحق يقال أولا يعرف هذا التعريف، وبهذا تعرف الفرق بينهما. ثم إن الحال والنعت وكذلك خبر المبتدأ، هذه الثلاثة من بابان واحد، لأن أحكامها تتقارب وتتقارب، أحكامها تتقارب وتتقارب أحيانا كثيرا جدا. فمثلا النعت وكذلك الحال وكذلك خبر المبتدأ، الأصل في ألفاظها الاشتقاق، الاشتقاق تجد مشتقا في الأصل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم شخص الفاعل، أفعال التفضيل، أمثلة المبالغة. هذه الثلاثة من جهة اللفظ من بابان واحد أو من مشتقات، هذا دليل التقارب بينها. وثانيا من جهة المعنى تجد هذه الثلاثة أخبارا عن أشياء، تجد أخبارا عن أشياء، أخبار من هذه الجملة. ف